حقنا نقرا، من حقنا نعيش، من حقنا نتعالج، حب نلعب كيف ندادي. حقها انها تعيش كيف بقية الناس، حقها تتعالج وتتداوى وترجع لمدرستها كيف كل صغير. شارك في حملة ساهم في إنقاذ أميرة. الناس الكل إيد واحدة نهار 7 فيفري في دار الثقافة بركات، بداية من 9 متاع الصباح. بنتي وبنتك، أختي وأختك، هي أميرة عبيدي.